فقال هُدًى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون